أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. من هي عاد؟ وكذبت من؟ وأين ديارها؟ أما عاد فهي من القبائل العربية، وكانت من أقوى الأمم أيامها، وكان طول الرجل فيهم 12 ذراعا، 6 أمتار، دون آدم طوله 60 ذراعا، هم 12 ذراعا طول أحدهم. وديارهم الأحقاف، واد في الجنوب، وهي المعروفة الآن بحضرموت وما حواليها، حضرموت وما حواليها. والأحقاف واد عظيم. قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر يا رسولنا لقومك حتى يؤمنوا ويتوبوا ويعبدوا الله ولا يعبدوا الهوى والشيطان. ذكرهم بقوم عاد. والرسول الذي أرسله الله تعالى وهود، هود ابن عبد الله ابن رباح قطعا من ذرية نوح، لما تدمرت البشرية وما نجا منها إلا نوح ونيف وثمانون رجل ومرأة، بعد ذلك تناسلوا وتكونت أمم وقبائل في كل منطقة، وهؤلاء من ذرية نوح. والزمان بينه وبين نوح الله يعلم مداه، ولكن ما بينهم أمم بعثت فيها رسل، فلعلهم بعدما نزل نوح وانتشر الإسلام 100 سنة 200 3 مات العلماء وعادوا إلى الكفر والعياذ بالله والشرك. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري. كذبت عاد، كذبت نبيها ورسولها هود عليه السلام ابن عبد الله ابن رباح، كذبته فيما جاء به، لم تؤمن بالبعث والجزاء أبدا، وقالوا لا دار آخرة ولا حياة بعد الأولى والعياذ بالله. كذبوه في رسالته واتهموه بالضياع والخسران بل هو الجنون. كذبوا أنه لا يعبد إلا الله، كفروا بلا إله إلا الله، وكانت حالهم كحال مشركي قريش، التكذيب بالبعث والجزاء، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، التكذيب بالقرآن كلام الله، التكذيب بالتوحيد وأنه لا يعبد إلا الله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري. كيف كان عذاب الله الذي أنزله بهم؟ جاء من صورة الفجر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كيف كانت دمرها تدميرها. ألم ترى كيف يا رسولنا فعل ربك بعاد؟ إرم هي عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقد علمنا أن طول أحدهم 12 ذراعا، ما كان لهم نظير في المنطقة كلها. إذن فكان أن أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرة باردة ذات صوت من مساء يوم الأربعاء من آخر شوال 8 أيام. واذكروا لذلك قول الله تعالى من سورة الحاقة وعاد، نعم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. وهنا لطيفة علمية، نقل المجوس إلى المسلمين الجاهلين التشاؤم بيوم الأربعاء وانتشر بين بعض المسلمين، هذا اليوم الذي دمر الله فيه عاد كان مساء الأربعاء من آخر شوال، فيتشاءم الجهال بهذا اليوم ولا يقبلون السفر ولا العمل في يوم الأربعاء من شهر شوال. إذن كذبت عاد فكيف كان عذابي؟ كان كما أراد الله، ريح يدخلون في كهوف في أماكن غارقة في الأرض فتستخرجهم الريح وتضربهم فتنفلق رؤوسهم وتنقطع عن أجسامهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر باردة ولها صوت 7 ليال و8 أيام. ومما يذكر أن عجوزا دخلت في غار في داخل جبل، ويعرف هذا إلى الآن عند الفلاحين بقرة العجوز، برد العجوز، ودخلت الريح تدور في ذلك المكان في الغار وأخرجت وضربت على حافة الغار فأهلكت قرة العجوز، فلم ينج منهم أحد إلا من آمن ومشى مع هود عليه السلام. أما المنطقة الديار كلها تدمرت، والله ما نجا إلا هود ومن معه فئة قليلة من المؤمنين، نزلوا بمكة وبعضهم نزحوا إلى الشمال وتكونت منهم قوم ثمود فهم الأصل، فلهذا سمى عاد الأولى هذه لا الثانية. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم نحس سوء العذاب فيه شؤم مستمر 8 أيام، والعذاب والشؤم مستمر إلى يوم القيامة إلى جهنم. عذابهم الذي عذبوه بالهلاك استمر معهم إلى يوم القيامة في جهنم، عذاب مستمر ما ينقطع. سبحان الله العظيم. في يوم نحس مستمر تنزع الناس تأخذهم لأنهم دخلوا في غيران وأماكن فيها حفر وكذا وحفروا آبار ودخلوا فيها لما توعدهم وعرفوا أنه لا بد، فريح تنتزعهم انتزاعا وتضربه على الأرض فينفلق رأسه حتى يصبح كالنخلة إذا قطع رأسها كأعجاز نخل قاوية، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخلة إذا سقطت وانفصل رأسها يبقى جسدها خشبها، فهم لطولهم وسودهم كالأخشاب والرؤوس انفصلت، لما يضرب بالعاصفة هذه ينقطع رأسه ينفصل عن جسده، يبقى الجسد كالنخلة لطوله كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم، تنزع الناس كأنما أعجاز نخل منقعر، من القعر مفصول رأسه من جسده. ثم قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذري. كان كما شاء الله، أمة بكاملها قضي عليها، وذلك لإصرارها على ما يصر عليه المشركون في مكة. إذ هذه الآيات تسلية لرسول صلى الله عليه وسلم وهداية وإنذار للمشركين، كذبوا أبوا إلا أن يعبدوا الأصنام والتماثيل، وكفروا بتوحيد الله وما قالوا به ولا آمنوا به، كذبوا رسول الله هودا ونسبه إلى الباطل وإلى وبعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا، فكانت لهم قصور ومباني. وجاء هذا في سورة الشعراء إذ قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال وأخهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني ما أسألكم عليه من أجر أجل على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. جبارين طغاة في هذه الجزيرة، إذا بطشوا بشخص دمروا لكم لقوتهم ومبانيهم عالية رفيع قصور، ويكفي آية الفجر فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهكذا يقول تعالى: فكيف كان عذابي بهم الذي أنزلته بهم ونذري لهم وما بينه رسول هود إليهم، كيف كان كما أراد الله عز وجل. أفلا تتوب قريش وترجع إلى الله بعدما شاهدت هذه المناظر مظاهر قدرة الله وكيف يفعل بأعدائه وخصوم أنبيائه ورسله. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وبالأمس عرفنا هذه الحقيقة وقلت لكم: يا أبا جميل، أي إنسان يحفظ قصة من القصص طويلة بربع ساعة ثم يعيد وهو تبقى في ذهنه؟ ما يمكن أبدا. فإذا بالقرآن 60 حزبا 30 جزءا 114 صورة يحفظها الطفل الصغير والطفل الصغير. هذا والله لمن تيسير الله، لولا أن الله يسره والله ما يحفظ. وقد قلت لكم: هل حفظ اليهود التوراة وهم ملايين؟ هل حفظ النصارى الإنجيل وهم ملايين؟ والله ما حفظوا ولا يحفظونه. والقرآن الكريم كيف يحفظ؟ لأن الله يسره للحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر. قولوا الحمد لله، ذي وحدها كافية في الدلالة على وجود الله وعلى علمه وعلى ألوهيته وربوبيته وحكمته. القرآن العظيم يحفظه النساء والرجال، الأطفال الصغار والكبار، شيء عجب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذكر فاذكروا لاستفهام للأمر، اذكروا الله عباد الله، وحدوه، اقبلوا عليه بقلوبكم ووجوهكم، فاعبدوه بما شرع لكم، احلوا ما احل وحرموا ما حرم، ادوا الواجبات التي اوجبها عليكم، تجنبوا المحرمات التي حرمها عليكم. ما تمضي عليك ساعة وانت غافل عن الله، لا تمضي عليك ساعة وأنت لا تذكر الله. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله مشاة وركبانا، اذكروا الله خالقكم ورازقكم ومميتكم ومحييكم، اذكروه بذلك الذكر الذي يحملكم على عبادته على طاعته، فتزكو بذلك نفوسكم وتطهر وتطيب، فتصبح أشبه بأرواح الملائكة في الملكوت الأعلى. وعندئذ من مات منكم والله لا تبيت روحه إلا في الجنة دار السلام. ما إن يوضع في القبر وتنزل الروح بعد ذلك ويتم الامتحان أو الاختبار وينجح المؤمن الصادق ثم ترفع روحه والله للجنة، فأرواح المؤمنين والمؤمنات الأتقياء الصالحين والصالحات والله في الجنة ترعى فيها الآن. أما أصحاب الأرواح الخبيثة العافنة المنتنة بسبب ماذا؟ الكفر والشرك والذنوب والآثام، ما طيبوا نفوسهم، ما طهروها، ما زكوها. لماذا؟ ما آمنوا حق الإيمان، ولا وحدوا الله ولا عبدوه ولا استجابوا لأمره ونهيه ولا سألوا عن أمره ولا عن نهيه، واستمروا على الشرك والباطل وعلى الدنيا والفجور فيها. من مات منهم روحه في أسفل سافلين. وقرأوا والتين والزيتون، ربنا يحلف، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل سافلين في الكون. اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمعشر المستمعين والمستمعات، هيا نصحح إيماننا ونقويه، نصحح ونقويه، ونعرف ما أحب الله وما كره الله، فنعمل المحبوب مستعينين بالله، ونتجنب المكروه مستعينين بالله، ويتجلى ذلك في سلوكنا، في نظرنا، في قولنا، والله في أكلنا وشربنا، في كل حياتنا. وما هي إلا أيام وننتقل إلى دار السلام. اللهم اجمعنا فيها يا رب العالمين مع آبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عقوبة المكذبين لرسل الله وما نزل بهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. من هداية هذه الآيات بيان نزول العذاب والعقاب بالمكذبين والكافرين في هذه الحياة، خلي الآخرة بعد ذلك. المكذبون لله ورسوله والكافرون بهما والعاملون بالعمل الفاسد الشرك المعاصي تنزل بهم البلايا والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ثانيا بيان أن قوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا ترد عذاب الله بحال. نعم، من هداية الآيات بيان أن قوة الله لا تعادلها قوة، مهما كانت الأمة قوية قوية قوية، إذا أراد الله ضربها وعذابها بكلمة كن فقط تدمر وتهلك. والآن أمم أوروبا والروس واليابان والصين يظنون أنهم بلغوا منتهى الكبر والعظمة، والله إن يوما سيأتي لهم، والله إن يوما سيأتي لهم يبادون فيه ويهلكون. نعم. وأخيرا بيان تسهيل الله تعالى كتابه للناس ليحفظوه ويذكروا به ويعملوا بما جاء فيه ليكملوا ويسعدوا في الحياتين. من هداية الآيات تذكير الله لنا بالقرآن الكريم، هيا نحفظه، هيا نعمل بما فيه، هيا ندرسه، هيا نفهم ما فيه من هدى والنور، نبدأ من هذا. ربنا يراقبنا فيه بل أمرنا، فهل من مدكر؟ ما لنا نتذكر ولا نعمل؟ توجيه لهذه الأمة المؤمنة.